وإذا جاء في تراجم الأئمة فلان شيعي محترق فلان في تشيع، التشيع في عرف المتقدمين يختلف عنه في عرف المتأخرين. فالمقصود بالتشيع هو تقديم علي على عثمان أو تقديم علي على أبي بكر وعمر دون حظ من قدر الشيخين، لأن من تنقص الشيخين أو قلل من قدرهما فلا نعمة له ولا كرامة ولا تجد روايته. وأما الشيعي في عرف الثلاث فلا يزال أن يخرجون له، فلنا صدقه وعليه بدعته. قال أقول مجرد استطراد ولف الحديث عن رواية المدعى.